طبعا النهارده يعني كان الجراميز اويرد، وكان حدث فريد لان تايلور سويفت حققت رقم قياسي يعني وصنعت التاريخ في الحفله دي النهارده. اكيد صحيح، ومش بس هيك كمان، انه بعد ما كمان تايلور سويفت اخذت الجراميز كمان طلعت مع مايلي سايرس وبيلي ايليش، وكمان هم فازوا بابرز الجوائز. كانت ليله نسائيه بامتياز بالزبط. يعني بالظبط صحيح. الاخبار دي واكتر هتبقى معانا النهارده في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. فأول أخبارنا هتبقى من سوريا اللي اتقتل فيها 7 مقاتلين من قوات المهام الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قصف بمسيرة استهدف حقل العمر النفطي، ودي أكبر وده أكبر القواعد الأمريكية في سوريا زي ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي ائتلاف من فصائل موالية لإيران، قصف القاعدة الواقعة في محافظة دير الزور شرقي البلاد، وقالت في بيان نشر على تطبيق تليجرام إن مقاتليها هاجموا بواسطة الطيران المسير القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في العمق السوري. واستهدف القصف وفق المرصد قسماً تابعاً لقوات المهام الخاصة اللي بيقودها الأكراد داخل حقل العمر، ما أوقع 7 قتلى ونحو 18 جريح في صفوفها في حصيلة جديدة. وكان المرصد أشار في حصيلة أولية إلى مقتل 5 عناصر وإصابة نحو 20 بجروح. وفي وقت لاحق أفادت قوات سوريا الديمقراطية من جهتها في بيان عن هجوم إرهابي بطائرة انتحارية استهدف أكاديمية للتدريب. ونروح لباكستان اللي عشرات المسلحين هجموا فيها مركز للشرطة في شمال باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 10 شرطيين على الأقل وفق ما أفاد قيادي رفيع في الشرطة. والهجوم بيجي قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان وسط تسجيل عشرات الهجمات على مرشحين ومؤيدين لأحزاب. وقال أخطر حيات قائد الشرطة لوكالة فرانس بريس أنه أكثر من 30 إرهابي شنوا هجوما من 3 اتجاهات، وحصل تبادل لإطلاق نار لأكثر من 2.5 ساعة. وأضاف أنه 10 رجال شرطة قتلوا وأصيبوا 4 في الهجوم الذي استهدف مركز شرطة تشودوان في منطقة ديرة إسماعيل خان. وكانت المناطق الحدودية في إقليم باختونخو لسنوات معقل للمتشددين من حركة طالبان الباكستانية وتنظيم داعش اللي استخدموها منطلق لشن هجمات على مقار حكومية وأمنية. وأشار رئيس الشرطة لفرانس بريس لأن المسلحين اتمكنوا من السيطرة لفترة وجيزة على مركز الشرطة خلال هجومهم اللي بدأ صباح اليوم. أوكي، وقدم 112 شخص على الأقل في حرائق غابات تجتاح منطقة بالباريسو في وسط تشيلي في أكبر مأساة عرفتها البلاد منذ عقدين، وهي حصيلة مرشحة للازدياد بشكل كبير على ما أعلنت سلطات الأحد. وأتت النيران على مناطق سكنية بأكملها وحولت الغابات الممتدة على مساحة 10,000 من الهكتارات إلى رماد. وبيواصل رجال الإطفاء لليوم الثالث على التوالي مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد. وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية في تشيلي أن العدد المؤكد لضحايا حرائق الغابات ارتفع ل 112 قتيل، وكانت الحصيلة السابقة اللي أعلنها الرئيس بلغت 64 قتيل. وبرضه نوه بعد الإعلان ده إن العدد هيرتفع، وهو ده اللي حصل. وأضاف الرئيس لتشيلي بوريتش إنها أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات والذي أعقبه تسونامي في 27 شباط فبراير 2010، ما تسبب في مصرع أكثر من 500 شخص. وقال رئيس بلدية منتجع فينيا ديلمار ماكرينا وحاكم منطقة فالباريسو إن مئات من الأشخاص في أعداد المفقودين. And the Grammy goes to Taylor Swift for Midnight. ونبعد عن الأخبار الحزينة دي ونروح لوس أنجلوس اللي حصل فيها جوائز، حفلة جوائز الجرامي، واللي حققت فيها نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت إنجاز غير مسبوق في تاريخ جوائز الجرامي بعد ما نالت للمرة الرابعة جائزة أفضل ألبوم لسنة 2024 عن ألبومها ميدنايتس. ولم يسبق لأي فنان آخر في تاريخ المسابقة اللي امتد على مدار 66 سنة إنه يحقق الإنجاز ده. وكان قبلها فرانك سيناترا وبول سايمون وستيفي ووندر هم من أساطير الموسيقى، وتمكنوا بس من الفوز بالجائزة 3 مرات. وسيطرت النساء على جوائز غرامي هذا العام، فإلى جانب تايلور سويفت ذهبت الجوائز الكبرى للحفل اللي كان من بيلي آيليش في فئة أفضل أغنية لهذا العام عن عملها What Was I Made For الذي كان الأغنية الرسمية للفيلم السينمائي باربي، ومايلي سايرس في فئة أفضل أداء بوب منفرد على أغنيتها Flowers. وفاجأت سويفت خلال لحظة الإعلان عن فوزها 13 بجائزة غرامي، عشاقها معلنة عن إصدار ألبوم جديد في 19 أبريل المقبل. وتصدرت سازا الأمسية ب9 ترشيحات، فازت ب3 منها جائزة أفضل أداء ثنائي في مجموعة البوب، وجائزة أفضل ألبوم لصنف أغاني R&B Progressive عن عملها SOS، وأفضل أغنية من صنف R&B عن أغنيتها سنوز. وفازت بيلي آيليش بالجائزة اللي بتمنح للفنانين اللي بيكتبوا كلمات أغانيهم وبيؤلفوا موسيقاهم الخاصة عن أغنيتها الحزينة What Was I Made For اللي ألفتها خصيصاً للموسيقى التصويرية لفيلم باربي وأدتها على مسرح جرامي النهاردة. وتقاسمت المغنية هذه الجائزة مع شقيقها وشريكها الفني فانس أوكونيل الذي اعتلى المسرح معها لتسلمها. فازت مايلي سايرس بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام عن أغنيتها Flowers، متفوقة على تايلور سويفت ومنافسات جديات أخريات من بينهن سزا وبيلي آيليش. وكانت أبرز مفاجأة في الحفلة دي ظهور المغنية الكندية سيلين ديون اللي أبهرت جمهور الجرامي بظهورها المفاجئ على المسرح بعد غياب طويل عن الأضواء إثر إصابتها بمرض نادر. وسيلين اللي يعني تلقت تحية غير مسبوقة من الجمهور كانت في غاية التأثر بعد ما دخلت على خشبة المسرح بمساعدة ابنها ريني تشارلز، وهي اللي أعلنت عن جائزة أفضل ألبوم للسنة دي 2024 وهي اللي سلمتها لتايلور سويفت. وحصل جايزي على جائزة دكتور دري للتأثير العالمي، وانتقد في كلمته ما وصفه بالإزدراء والتناقضات في منح الجوائز للفنانين السود، وأشار إلى أن زوجته بيونسي حصلت على أكبر عدد من جوائز غرامي لكنها لم تفز مطلقاً بجائزة ألبوم العام رغم ترشحها للجائزة 4 مرات حسب ما نقلته نيويورك تايمز. يعني والله هو أكيد تايلور سويفت وبيونسي وكلهم يعني يستحقوا الجوائز، وكانت حفلة رائعة النهاردة. وبكده نكون ختمنا معاكم بودكاست النهاردة، استنونا بكرة في نفس الميعاد من بودكاست مركز الأخبار، معاكم أنا ريهام محمود ومعكم ديانا الحراني. شكرا، مع السلامة.